ليس شرطا أن تهجر حياتك لتكسب آخرتك، ولا أن تبيع دينك لأجل دنياك. يمكنك الجمع بينهما، بين الدين والدنيا، بين الهدف الدنيوي والهدف الأخروي. ليس مستحيلا ولا صعبا، بل هو المطلوب الذي أراده الله عز وجل منا، أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة. الله الذي خلقنا وجعلنا في هذه الدنيا وأباح لنا المباحات وأنعم علينا نعما تترى وكثيرة، أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نستمتع بهذه الدنيا في رضاه. فحقيقة التجديد هي الرجوع للأصول بالمفهوم الصحيح، ليس بمفهوم الأهواء، لا بمفهوم المتشدد، ولا بمفهوم المتساهل، لا بمفهوم الإفراط، ولا بمفهوم التفريط، بل بمفهوم القرآن والسنة، المصدران الثريان النبعان الأصيلان اللذان أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما. لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي.